هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد المتولي المتولي شعيشع المقيم في حامول العرب مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا راجل مريض يا حضرات، وظروفي صعبة جدا جدا، عديت 50 وعندي أسرة مكونة من 6 أفراد، وربنا وحده اللي عالم بظروفنا كلنا، عايشين بالعافية والله يا حضرات. ظروف الصحية ما بتخلينيش أقدر أشتغل، طب نعيش منين؟ اتقدمت للبهوات بطلب للحصول على ترخيص كشك أجيب فيه شوية بضاعة وبيعها، والكلام ده كان في 2006. وقتها البهوات قالوا لي: افرح وزقطط يا مواطن، طلبك اتقبل وهيبقى عندك كشك وتبقى من أصحاب المشاريع. هاتلي أوراق الكشك اللي عندك يا صبحي. وفتحت الكشك يا حضرات، وجبت فيه شوية البضاعة، وربنا بيكرمنا وبيعديها والحمد لله رب العالمين. وفاتت السنين ورخصة الكشك لازم تتجدد، أروح للبهوات وأقول لهم عاوز أجدد رخصة الكشك يا حضرات، يقولوا لي: لا يا محترم، عيب، الدنيا اتغيرت، تجديد رخصة الكشك مش بالسهولة اللي انت متخيلها، دي عاوزة معاينات وتقارير والجان. هات القهوة المحوجة يا صبحي. والسنين بتفوت يا حضرات، والرخصة ما تمش تجديدها لحد دلوقت، وبقيت مهدد بالإزالة، إزالة الكشك في أي لحظة. طب واحد ظروفه الصحية صعبة كده زي حالاتي، وأسرة من 6 أفراد ما عندهاش أي مصدر للدخل تعيش منه زي أسرتي، نعمل إيه ونروح فين؟ عشان كده أنا باعت شكوتي للسيد الفاضل محافظ كفر الشيخ عشان يوجه تعليماته للمسؤولين في الحمول إنهم يجددوا لي الرخصة بتاعت الكشك. أنا السيد المتولي المتولي شعيشع المقيم في حمول العرب، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.